معشر الإخوة، عذرٌ يكرِّره الناس في كل زمن، يُقنِعون به أنفسهم، ويُعذِّرون به أخطاءهم. تولَّى الله جل وعلا الردَّ عليه كثيرًا في القرآن، ألا وهو الاحتجاج بفعل الناس، وسكوت الناس، واعتياد الناس. أبطل الله جل وعلا هذه الحجة بأن لا يجعل المرء فعل الناس سلطانًا لصحته، سواء كان متوارثًا من الآباء والأجداد أم حادثًا وتتابع الناس عليه، كما قال الأوائل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقد رد الله جل وعلا هذه الحجة فقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن هذا الأصل عباد الله هو صمام الأمان في المحافظة على الدين وعدم الانتكاس والتغيير. وقد قال المفسرون لهذه الآيات ونحوها: إن أكثر الناس قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلومهم، فأديانهم فاسدة، وأعمالهم تبعٌ لأهوائهم، وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصالٌ لسواء الطريق، بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يُغني من الحق شيئًا، يتخرَّصون في القول على الله ما لا يعلمون. ومن كان بهذه المثابة فحريٌّ أن يُحذِّر الله منه عباده، ويصف لهم أحوالهم. ودلت هذه الآيات على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا وأجرا. بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه. فألغت هذه الآيات عادة التقليد المذمومة عند الناس فيما هو معارض لأديانهم وعاداتهم، ونبهت إلى دوام الاستقامة وعدم التغيير. وقد امتدح الله جل وعلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وما بدلوا تبديلا. قال الطبري رحمه الله: أي لم يغيروا دينهم كما غير المنافقون. فامتدحهم الله بهذا، وفيه تعريض بمن بدل وغير بعد معرفته للحق واستقامته. وتعظم المشقة عباد الله، تعظم المشقة حينما يتتابع الناس على الأمر المحرم الذي لا مرية فيه ويتساهلون فيه، فهنا يعظم الأمر على النفس، وهنا يختبر الإيمان. فكيف إذا كان هذا المنكر يحتاج إلى مجاهدة لمن ولاك الله جل وعلا عليهم؟ فالمرء بين أمرين: إما أن يستسلم لضغطهم ويتساهل فيما أوجبه الله عليه، وإما أن يستمسك بأمر الله ويقوم بأمره. إنها مشقة عظيمة، لكن الله جل وعلا لن يضيع عليك جهادك وصبرك واستقامتك عند انتشار المعاصي وكثرة الفتن. جاء في جامع الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. قال السعدي معلقا على هذا الحديث: وهذا الحديث يقتضي خبرا وإرشادا. أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير، يقل الخير وأسبابه، ويكثر الشر وأسبابه، وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل، وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة كحالة القابض على الجمر من قوة المعارضين وكثرة الفتن المضلة، فتن الشبهات والشكوك والإلحاد، وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها ظاهرًا وباطنًا، وضعف الإيمان وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد. لكن المتمسك بدينه القائم بدفع هذه المعارضات